Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Qala wa sahih at-tafsil wa anna ma rawahu al-mudallis bi lafdhin muhtamilin lam yubayyin fihi as-sama'a wal ittisal. Hukmuhu hukm al-mursali wa anwa'ihi wa ma rawahu bi lafdhin mubayyinin lil ittisal nahwu sami'tu wa haddathana wa akhbarana wa ashbahiha. فهو مقبول محتج به مر الكلام على هذا وأن هذا هو الصواب التفصيل ومر أيضا الكلام على أن التدليس إنما يكون جرحا بقيود وهي ما إذا كان هذا المدلس يسقط الضعفاء والمجاهيل مع علمه بأنهم يروون أحاديث غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منكرة مكذوبة وغير ذلك فإذا حصل هذا من المدلس كان ذلك مسقطا لعدالته كما ذكر ذلك ابن القطان الفاسي فيما نقله عنه الذهبي في ترجمة بقية بن الوليد في الميزان وأن بعض المدلسين وكثير من المدلسين من الثقات كان المانع من جرحهم بهذا هو التأويل وأنهم لم يكونوا يستجيزون أن يروي هذا الضعيف الذي أسقطوه الأحاديث المكذوبة والمنكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا التأويل كان مانعا من جرحهم كما ذكر ذلك الذهبي في ترجمة بقية بن الوليد في الميزان كذلك المدلس إذا كان ضعيفا فسواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع فحديثه ضعيف فإن لم يصرح بالسماع ضعف حديثه بأمرين الأمر الأول لكونه ضعيفا والأمر الثاني لكونه لم يصرح بالسماع وهناك استثناءات في قضية المدلس يقبل فيها حديث المدلس الاستثناء الأول وهو الذي مر ذكره وهو فيما إذا صرح المدلس بالسماع هنا يقبل حديثه الأمر الثاني إذا كان هذا الراوي عن المدلس ممن عرف بالتنقيب عن السماع وأنه لا يروي عن المدلسين إلا ما سمعوه إما أن يكون ذلك مطلقا في جميع الرواة أو في شيخ معين مثال ما كان مطلقا الإمام شعبة رحمه الله فإن الإمام شعبة إذا روى عن مدلس كفاك مؤنة تحديث هذا المدلس بالسماع كما جاء عنه ذلك من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة وأنه إذا روى شعبة عن من لم يصرح بالسماع فقد كفاك مؤنته وأنه يروي عن المدلسين ما سمعوه ذكر ذلك وروى ذلك ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل هذا فيما إذا كان مطلقا أو مقيدا مثل رواية الليث ابن سعد عن أبي الزبير فالليث ابن سعد في روايته خاصة عن أبي الزبير لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه أبو الزبير إلا ما كان من مسموعات أبي الزبير ولذلك تجد أن الإمام مسلما أكثر من إخراج هذه الطريق طريق الليث ابن سعد عن أبي الزبير كذلك ورد عن الإمام شعبة وأنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة وهذا يحمل على أن تخصص واختصاص الإمام شعبة بهؤلاء الثلاث أكثر من غيرهم من المدلسين، فحيث روى الإمام شعبة عن هؤلاء الثلاث وإن لم يصرحوا بالسماع الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة، حيث روى عن هؤلاء وإن لم يصرحوا بالسماع، فتحمل ذلك الذي هو عدم التصريح بالسماع على السماع، ولا تنافي بين هذا وما سبق ذكره من أن الإمام شعبة حيث روى عن مدلس فقد كفانا مؤنده لما سبق، من أنه يقال الأصل في شعبة وأنه أي مدلس يروي عنه شعبة فهو محمول على السماع، لكن هو مختص في هؤلاء الثلاث أكثر من غيرهم. كذلك من الاستثناءات إذا كان هذا المدلس مكثرا عن هذا الشيخ الذي يروي عنه ولم يصرح عنه بالسماع. الاستثناء الثالث فيما إذا كان هذا الراوي الذي وصف بالتدليس معروفا بالإكثار عن شيخ معين أو عدة مشايخ، فسواء صرح عنه بالسماع أو لم يصرح فيحمل على السماع. مثال ذلك ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة سليمان ابن مهران الذي هو الأعمش. الذهبي في الميزان في ترجمة سليمان ابن مهران الذي هو الأعمش ذكر هناك بأن رواية الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل وعلقمة، عن إبراهيم الذي هو النخعي وأبي وائل الذي هو الشقيق بن سلمة وعلقمة بن وقاص، رواية الأعمش عن هؤلاء الثلاث وإن لم يصرح عنهم بالسماع فهي محمولة على السماع. لماذا؟ لأنه مكثر عنهم جدا، لأنه مكثر عنهم جدا، وهذه القرينة قرينة إكثار المدلس عن شيخ معين أو عدة مشايخ يعني تنفي في الغالب وتجعل الظن غالبا إلى أن هذا الراوي المدلس ما روى عن هؤلاء المشايخ إلا ما كان مسموعا عنهم. لماذا؟ لكونه مكثرا عنهم. والعلة في ذلك هو أن المدلس إنما يحتاج إلى التدليس لكونه يروي عن هذا الشيخ أحاديث لم يسمعها منه، فيروي عنه بواسطة ويسقط الواسطة. لكن إذا كان هذا المدلس مكثرا عن هذا الشيخ فما الحاجة إلى التدليس وأحاديث هذا الشيخ كلها أو أكثرها عنده، فليس هناك حاجة هنا إلى التدليس. فلذلك ذكر الإمام الذهبي في ترجمة سليمان المهران هذه القاعدة، وأن الأعمش يغتفر عدم تصريحه بالسماع عن هؤلاء المشايخ لهذه العلة، لكونه مكثرا عنهم. والمدلس إذا كان مكثرا عن شيخ معين أو عدة مشايخ لا يحتاج إلى أن يدلس، لا يحتاج إلى أن يدلس لأن أحاديث هذا الشيخ عنده، فما الحاجة إلى التدليس، بخلاف ما إذا كانت عنده أحاديث لم يسمعها من هذا الشيخ وسمع عنه بواسطة فهنا يحتاج إلى التدليس. هذه استثناءات مهمة. الاستثناء الأول يقبل حديث المدلس فيما إذا صرح بالسماع، الثاني إذا كان الراوي عنه ممن عرف بالتنقيب وأنه لا يروي عن المدلسين إلا ما كان من مسموعاتهم، سواء كان ذلك مطلقا في كل الرواة كحال رواية شعبة عن المدلسين أو كان مقيدا كما هو حال رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير وأبو الزبير مدلس وخاصة في روايته عن جابر، فإذا روى الليث عنه يرفع هذا التدليس لأنه لم يروي عنه إلا ما كان مسموعا. الأمر الثالث من الاستثناءات إذا كان هذا الراوي المدلس مكثرا في الرواية عن هذا الشيخ المعين أو عدة مشايخ فهنا تحمل على السماع للتعليل الذي سبق ذكره. قال رحمه الله وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب، قوله هذا الضرب راجع إلى ما سبق، راجع إلى ما سبق أي أن المدلس إذا كان يبين سماعه، إذا كان يبين سماعه فهنا يحمل على الاتصال كما هو معلوم وقد صرح بالاتصال فهنا لا إشكال. الآن يبقى الإشكال فيما سيأتي. قال وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من هذا الضرب كثير جدا كقتادة والأعمش والسفيانين يعني الثوري وابن عيينة. وتدليس الثوري وسفيان بن عيينة نادر، أما تدليس سفيان بن عيينة فلم يكن كما سبق يدلس إلا عن ثقة، لم يكن يدلس إلا عن ثقة وليس عن كل ثقة، بل كان يدلس عن كبار الثقات فلذلك اختفروا تدليسه. أما سفيان الثوري فتدليسه نادر، وهو مخصوص بصورة، وهو مخصوص بصورة، تدليس سفيان الثوري مخصوص بصورة، وهي فيما إذا كان سفيان الثوري يروي عن مبهم. سفيان الثوري تدليسه مخصوص بما إذا كان يروي عن راو مبهم، إذا قال سفيان الثوري عن رجل أو عن شيخ أو نحو ذلك يأتي بشيخه بصورة الإبهام، فهنا لا يبهم سفيان الثوري إلا في الغالب متروكا، لا يروي يعني لا يدلس هنا إلا عن متروك، كما صرح بذلك شعبة رحمه الله، كما صرح بذلك الإمام شعبة فيما أسنده عنه العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير في ترجمة سعد بن الصلت، في ترجمة سعد بن الصلت في الضعفاء الكبير، هناك أسند الإمام العقيلي رحمه الله إلى شعبة بسند صحيح أنه كان يقول إذا روى سفيان الثوري عن رجل غير معروف فإنه لا يروي إلا عن مثل سعد بن الصلت ونحوه، وسعد بن الصلت متروك، وهذا نص من قرين سفيان الثوري وهو الإمام شعبة. فحيث رأيت الإمام الثوري يروي عن مبهم فانتبه واحذر، إذ أنه لا يدلس هنا ولا يبهم إلا متروكا. وهذا يكون من تدليس الشيوخ، هذا يكون من تدليس الشيوخ أقرب، إذ أنه يذكر الرجل ولا يسقطه، ولكن يعني يعمي ذكره عن الناظر في هذا الإسناد. قال رحمه الله وهو شيم بن بشير وغيرهم. الآن مر بأن المدلسين رواية المدلسين في الصحيحين إذا كان مصرحة يعني جاءت مصرحا بها بالسماع فهنا لا إشكال في الصحيحين، أو تكون في الصحيحين في إسناد معنعن وتأتي من طريق أخرى داخل الصحيح بإسناد مصرح فيه بالسماع فهذا لا إشكال. لكن رواية المدلس في الصحيح أو في الصحيحين إذا لم نقف على رواية يصرح فيها هذا المدلس بالسماع سواء داخل الصحيح أو خارج الصحيح، عندنا رواية في الصحيح أو في الصحيحين من طريق مدلس يعنعن عن شيخه، بحثنا لم نجد تصريح هذا المدلس عن شيخه خارج الصحيح، ماذا نفعل؟ اختلف أهل العلم في ذلك، لكن عامة أهل الحديث على أنها تحمل على السماع، على أنها تحمل على السماع، ولم يصب من يعني يذهب إلى إعلال هذه الطرق التي يأتي فيها من طريق مدلس لم يصرح بالسماع إلا إذا كان مسبوقا بإمام، إلا إذا كان مسبوقا بإمام، فإذا رأيت رواية مدلس في الصحيحين لم يصرح بالسماع ثم وجدت إماما من الأئمة أعل هذه الطريق بسبب عدم التصريح بالسماع فهنا القول قول هذا الإمام، القول قول هذا الإمام، خاصة إذا احتف بذلك احتفت قرائن بذلك، خاصة كذلك إذا كان هذا الإمام صرح بالواسطة وأنها ضعيفة ونحو ذلك، فالقول قول هذا الإمام. أما إذا لم تجد من الأئمة من أعلى هذا الإسناد بالعنعنة فأنت تمشي على الظاهر، تمشي على الظاهر وأن هذا الإسناد محمول على الاتصال، وكان اعتذار الأئمة لمثل هذا مما يأتي في الصحيحين بأمور، منها ما ذكره الإمام المزي رحمه الله كما في أسئلة السبكي له، حيث سأل تقي الدين السبكي الحافظ المزي قال: وسألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا، هل تقول أنهم اطلع على اتصاله؟ فقال: كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما، وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد في غير تلك الطريقة التي في الصحيح. فالسبكي استشكل وسأل شيخه المزي عن رواية المدلسين إذا كانت يعني ليس مصرحا فيها بالسماع داخل الصحيحين، ولم يأتي طريق أخرى خارج الصحيح تبين السماع، فكيف نفعل هنا؟ قال الإمام المزي: ليس فيه إلا تحسين الظن بالصحيحين وبالإمام البخاري ومسلم. لماذا؟ لتقدمهما في هذه الصنعة، ولخبرتهما وعلمهما وكثرة اطلاعهما. فإذا رأيت عنعنة المدلس في الصحيحين فاحملها على حسن الظن، وليس حسن الظن هذا تنفلا، وليس حملك لعنعنة المدلسين في الصحيحين تنفلا منك، أي أنك تقول يعني نحسن الظن من باب التنفل وغير ذلك، لا، بل هذا من اللازم عليك أن تحملها على الاتصال إذا لم تعل، إذا لم يأتي من يعلها من الأئمة. لماذا؟ لتقدم هؤلاء الأئمة في هذه الصنعة، ولأسباب أخرى أيضا، هي أن الإمام البخاري أو الإمام مسلم قد يروي حديث مدلس لم يصرح بالسماع، مع كونه يطلع على تصريح هذا المدلس بالسماع عن شيخه، لكن لا يذكر هذه الطريقة المصرح بها في صحيحه. لماذا؟ لكونه عنده متابعات كثيرة، عنده متابعات، وثبت عنده يعني الحديث من طريق هذا الشيخ الذي دلس عنه، لكن كون الإمام البخاري طريق يذكر هذه الطريق لكونها عالية الإسناد، وإذا روى هذه الطريق مصرحا فيها بالسماع يكون الإسناد نازلا، فحفاظا على علو الإسناد يذكر هذه الطريق التي هي معنعنة، ولا يذكر الطريق التي فيها تصريح بالسماع. لماذا؟ حفاظا على علو الإسناد. وهذا ليس يعني مما يفعله الإمام البخاري فقط، بل صرح بهذا ابن حبان أيضا في مقدمة صحيحه. ابن حبان في مقدمة صحيحه صرح بأنه لا يذكر إسنادا فيه مدلس إلا وقد ثبت عنده تصريحه بالسماع، وإن لم يذكر هذا التصريح ويرويه هو بإسناده إلى هذا المدلس. لماذا؟ قال: حفاظا على علو الإسناد وغير ذلك. وهذه قرينة مهمة، أنك إذا رأيت رواية المدلس، خاصة إذا كان هذا المدلس ممن عرف بالتدليس ونص عليه بأنه مكثر في التدليس، ثم رأيته في صحيح ابن حبان يعنعن عن شيخه، فهذه قرينة عندك، وأن ابن حبان نص في مقدمة صحيحه بأنه لا يروي من طريق المدلس وبالعنعنة إلا إذا كان ثبت عنده تصريحه بالسماع من طريق أخرى، لكنه لا يذكر هذه الطريق التي صرح فيها بالسماع حفاظا على علو الإسناد، وعلو الإسناد مما يتنافس فيه المحدثون، فحفاظا على علو الإسناد يثبت هذه الطريقة التي هي معنعنة، ولا يذكر الطريقة المصرح فيها بالسماع، نعم، حفاظا على علو الإسناد. ومما يدل على ما سبق أيضا أن الإمام الدارقطني رحمه الله انتقد في كتابه التتبع نحو 200 حديث على الصحيحين على الشيخين، ولا تجد فيها حديثا واحدا أعله بسبب عنعنة مدلس. الإمام الدارقطني ممن يعني نظر في الصحيحين وانتقد، لكنك لا تجد في كتابه التتبع انتقد الشيخين في حديث بسبب عنعنة مدلس، وهذا يدلك على ما سبق، وأن اطلاع الإمامين وشدة تحريهما وانتقائهما للأحاديث يعني تجعلك يعني ملزما بحمل عنعنة المدلس على حسن الظن، وهذا كما سبق مقيد بما إذا لم يأتي إمام يعل هذه الطريق من عنعنة المدلس. أيضا قيد آخر، وهو أن هذا الذي سبق ذكره هو فيما إذا كان هذا الحديث في الأصول، إذا كان هذا الحديث الذي هو من طريق هذا المدلس ويعنعن فيه ولو يصرح بالسماع، إذا كان في الأصول هنا يأتي الكلام الذي سبق ذكره. أما إذا كانت عنعنة المدلس في الشواهد والمتابعات فالأمر في ذلك سهل، لأنه يغتفر في الشواهد والمتابعات ما لا يغتفر في الأصول، فقد يورد الإمام البخاري والإمام مسلم الحديث من طريق مدلس مع كونه لم يصرح بالسماع في الشواهد والمتابعات، ولا نقول هنا يعني لا نأتي بالأعذار التي سبق ذكرها. لماذا؟ لأن الأمر هنا أهون، والإمام البخاري ومسلم يتسامحان في الشواهد والمتابعات كما سبق ذكره، وقد يريدون في الشواهد والمتابعات من كان ضعيفا يستشهد به ونحو ذلك، أو مجهولا مجهول حال. قال رحمه الله، انتهينا من هذا. انظر فيما سبق ذكره، النكت للحافظ بن حجر المجلد الثاني صفحة 636. قال رحمه الله: وهذا لأن التدليس ليس كذبا، وإنما هو ضرب من الإيهام بلفظ محتمل. مر بأن التدليس وإن وصف بأنه أخو الكذب إلا أنه ليس كذبا، وإنما وصف بأنه أخ للكذب لما سبق لشدة الإهام الذي فيه، وأن المدلس قد يسقط يعني راو ضعيف، وهذا الراوي يكون يعني قد يروي هذا الحديث وهذا الحديث منكر أو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هذا المدلس قد أسقط كذابا ونحو ذلك، فيكون المعدى واحدا، وهو أنه تروى الأحاديث الكذب وتروى الأحاديث المنكرة التي لم تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لشدة الإهام في اللفظ، حيث أن المدلس يأتي بلفظ محتمل ليس فيه ما يدل على أنه سمع أو لم يسمع، لا أو لم يسمع، فيبقى الناظر في هذا الإسنان يعني في حيرة. وسبق بأن المدلس لو أنه صرح بالسماع في حديث لم يسمعه لكان بذلك كذابا. المدلس إذا كان لم يسمع هذا الحديث، الأصل في المدلسين أنهم يأتون بصيغة محتملة للسماع، لذلك قالوا موهمة، يأتي بصيغة عن قال ذكر حدث ونحو ذلك. أما إذا قال المدلس في حديث لم يسمعه يقول حدثنا أو سمعت فلانا يقول، لا على وجه الوهم، يعني متعمد، فيكون بذلك كذابا، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة، وأن المدلس إذا صرح بالسماع في حديث لم يسمعه يكون بذلك كذابا، وهذا كما سبق مقيد بما إذا لم يكن على وجه الوهم، إذ أن بعض المدلسين قد يقع منهم ذلك كابن لهيعة وغيره، فيصرح بالسماع في حديث لم يسمعه على وجه الوهم، فهذا لا يكون بذلك يوصف بالكذب، لكن إذا كان على وجه التعمد يكون بذلك كذابا. قال: والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين، قد أجراه الشافعي رضي الله عنه في من عرفناه دلس مرة، يعني يكفي أن يكون هذا المدلس ثبت عندنا بأنه دلس مرة لكي يدخل ضمن المدلسين، لكن قلة التدليس قد تكون مانعا من الحكم على كل حديث هذا الراوي فيما إذا لم يصرح بالسماع، وأنها يعني يتهم فيها بالتدليس. لما سبق ذكره من أن الحافظ ابن حجر مثلا لما ذكر في كتابه تعريف أهل التقديس المدلسين ذكرهم على مراتب، ذكر المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، وهي التي يعني وصف أصحابها بالتدليس على ندرة، وصف أصحابها بالتدليس على ندرة، أو كانوا لا يدلسون إلا عن ثقات. فالذي يوصف بالتدليس بندرة هذا النادر يحتمل في كثرة يعني رواياته التي لم يدلس فيها، والندرة هنا يكون لا يكون الحكم بها، لا يكون الحكم بها في هذا الموطن. ولذلك كما سبق ذكر الحافظ ابن حجر من عرف بقلة وبندرة التدليس في الطبقة الأولى والثانية، والطبقة الأولى والثانية في مراتب الموصوفين بالتدليس هي التي لا يضر تدليسهم، لا يضر تدليسهم، كما سبق من نحو يعني سفيان بن عيينة وأنه لم يكن يدلس إلا عن ثقة، أو كذلك جملة من الثقات كانوا يدلسون لكن مع ذلك تدليسهم نادر، تدليسهم نادر جدا، وهذا النادر يحتمل في هذا الموطن. وهذا الكلام من الإمام الشافعي رحمه الله مذكور في الرسالة، مذكور في الرسالة ونصه قال: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، إذ أن تدليسه في هذه المرة يدل على غيرها، وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه، وهذا تقرير لما سبق، وأن المدلس في تدليسه ليس بكاذب إلا إذا تعمد حيث يصرح بسماع ما لم يسمع. قال: ولا نصيحة في الصدق كذلك، ليس هذا من كمال الصدق، التدليس ليس من كمال الصدق، فنقبل منه ما قبلناه من أهل النصيحة والصدق. فقلنا: لا يقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني وأخبرني. إذن كلام الشافعي رحمه الله إنما هو في من عرف بالتدليس، فلا يقبل تدليسه إلا إذا صرح. انظر النكت الزركشي المجلد الثاني صفحة 97-98. قال رحمه الله: وأما القسم الثاني ما هو تدليس الشيوخ، فأمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه. تدليس الشيوخ أمره أخف من تدليس الإسناد لأمور، منها أن تدليس الشيوخ لا علاقة له بصيغ الأداء، تدليس الشيوخ ليس له علاقة بصيغ الأداء، هذا فرق من الفروق بين تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. تدليس الإسناد يقع الإيهام في صيغة التحمل، فالمدلس يأتي بصيغة مهمة للسماع، قال عن ذكر ونحو ذلك، بخلاف من وصف بتدليس الشيوخ فسواء صرح بالسماع أم لم يصرح بالسماع، التدليس الواقع منه ليس في الصيغة، ليس في الصيغة، وإنما هو في عدم تبيين اسم هذا الراوي الذي روى عنه كما سيأتي. الأمر الثاني أيضا تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط في الإسناد، تدليس الشيوخ ليس فيه حصول سقط في الإسناد، بخلاف تدليس الإسناد فيحصل فيه سقط، وهذا المدلس يسقط بينه وبين شيخه أحد الرواة لضعفه أو لغير ذلك من الأسباب كما سيأتي. فهذه من الفروق التي لابد من الانتباه إليها، وأن تدليس الشيوخ يفترق عن تدليس الإسناد في أمرين: الأمر الأول أن تدليس الشيوخ ليس فيه إيهام في الصيغة بخلاف تدليس الإسناد، ففيه إيهام في الصيغة، وبهذا تعلم بأن تدليس الشيوخ سواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع، الانتقاد الذي يوجه في تدليس الشيوخ ليس هو في الصيغة، لأن الذي يدلس تدليس الشيوخ لا يأتي ويذكر لك شيئا لم يسمعه من شيخه، وإنما يأتي ويوعر عليك طريق معرفة هذا الشيخ بأن ينسبه أو يسميه أو يكنيه ونحو ذلك بأشياء ليس هو معروف الانتساب إليها أو التكني بها أو التسمي بها وغير ذلك أو الوصف بها. الأمر الثاني أن تدليس الإسناد يقع فيه الإسقاط، وهذا المدلس يسقط من لا يرتضيه، أو غير ذلك من الأسباب بخلاف تدليس الشيوخ فليس في إسقاط، وإنما يأتي ويوعر عليك حال هذا، معرفة هذا حال هذا الشيخ الذي سمع منه ذلك الحديث. فإذا اجتمع الأمران يوصف بالتدليسين، إذا اجتمع الأمران بأن كان يدلس تدليس الإسناد وفي نفس الوقت يوصف بأنه يدلس تدليس الشيوخ، فهنا يعني يعل حديثه بالأمرين. لكن من عرف عنه تدليس الشيوخ فقط فالأصل أنه لا يدلس في الصيغة ولا يسقط في الإسناد، وهذا من المهم معرفته. قال رحمه الله: وأما القسم الثاني فأمره أخف وفيه تضييع للمروي عنه، يعني أن المدلس عندما يروي عن هذا الشيخ ويوعر طريق معرفة هذا الشيخ بالأسباب التي سبق ذكرها، أي أنه يسميه أو يصفه أو ينسبه إلى شيء هو غير معروف النسبة إليه أو الوصف أو التسمي أو التكني به، فيضيع المروي، وقد يحكم بعده على هذا الراوي بالجهالة، إذ أن مقتضى عدم معرفة هذا الراوي بعد البحث عن ترجمته أن هذا الباحث قد يحكم عليه بالجهالة لأنه لا يعرف حاله، إذ أنه لم يقف على ترجمته، وبذلك قد يحكم على هذا الراوي بالجهالة لأنه لا يكون معروفا عنده، وهو في الحقيقة يعني معروف الترجمة، لكن هذا الراوي المدلس يأتي ويكنيه بكنية مثلا ليس معروفا بها، أو ينسبه إلى قبيلة أو إلى صنعة ونحو ذلك ليس معروفا بالنسبة إليها، فيقع في ذلك تضييع للمروي عنه. قال: وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته. قال: ويختلف الحال في كراهة ذلك بسبب الغرض الحامل عليه، يعني أن التدليس يختلف شدته بسبب الحامل على هذا التدليس. قال: فقد يحمله على ذلك الآن هذه الأسباب الحاملة على المدلس على التدليس. قال: فقد يحمله أولا على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة، وهذا مما يشترك فيه صاحب تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد، مما يشترك فيه المدلسون عموما، وأن السبب الأول الحامل على المدلسين على التدليس أن يكون هذا الذي دلسوا حاله إما بالإسقاط أو بتوعير الوقوف على حاله بما سبق ذكره أن يكون ضعيفا، فلما كان معروفا بأنه ضعيف هذا المدلس لا يذكر اسمه بإسقاطه، وهو ما يكون من تدليس الإسناد، أو بتوعير معرفة حاله وهو ما يسمى بتدليس الشيوخ لكونه ضعيفا، لأنه لو عرف بحاله أو ذكره أنت ستقف على حاله وتضعف هذا الحديث، فبسبب ذلك وبسبب حرص هذا المدلس على الحفاظ على حديثه يعني يسقط هذا الراوي أو يوعر حاله. قال: أو كونه متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه، يكون هذا الذي أسقطه متأخر الوفاة، يعني قد أدركه هذا الراوي وقد أدركه من هو دون هذا الراوي، فربما يستحي من ذكر هذا الراوي فيسقطه. لماذا؟ لأنه متأخر الوفاة، كل الناس أو أغلب الناس ممن هم قرناؤه أو من هم دونه في الطبقة، يعني في طبقة هذا المدلس، قد سمع من هذا الشيخ فيسقطه لذلك. قال: أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، فكون هذا المدلس عنده يعني روايات عن هذا الشيخ، لكن أحيانا قد يكون عند هذا الحديث بواسطة. من هذا الواسطة؟ راوي صغير السن، يعني هذا مثلا قد أدرك هذا الشيخ ولزمه 6 سنوات ونحو ذلك، يأتي واحد صغير السن قد سمع من هذا الشيخ في فترة مثلا أسبوع أو شهر أو نحو ذلك يروي عن هذا الشيخ حديثا، هذا الراوي المدلس ما روى هذا الحديث عن هذا الشيخ إلا بواسطة هذا الصغير، فيستحيي أو نحو ذلك، أو يقع عنده كبر أو نحو ذلك مما قد يعني يبتلى به هذا المدلس فيسقط هذا الراوي الصغير، يسقط هذا الراوي الصغير. قال: أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، كذلك من الأسباب الحاملة على التدليس أن يكون هذا المدلس مكثرا عن هذا الشيء، مكثرا عن هذا الشيء، لكن يريد أن ينوع، يريد أن ينوع ويتفنن، يريد أن ينوع ويتفنن من ذكر هذا الشيخ، وهذا يكون في تدليس الشيوخ، فيأتي مرة يذكره بالكنية، ومرة يذكره بالاسم، ومرة ينسبه إلى الجد، ونحو ذلك من الأمور، وليس مقصدهم من ذلك التدليس أو توعير الوقوف عن على ترجمة هذا الرواية، وإنما مقصده بذلك التفنن لكي لا يمل السامع من ذكر هذا الشيخ كثيرا، حيث أن هذا الراوي يأتي دائما ويقول مثلا حدثنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا أحمد، يريد أن يتفنن فيقول حدثنا أبو عبد الله، ومرة يقول حدثنا ابن حنبل، ومرة يقول حدثنا يعني أبو عبد الله ابن حنبل، وهكذا يتفنن في هذه في ذكر أسماء وكنى وأوصاف هذا الشيخ، لا توعيرا وتدليسا وإنما تفننا، وهذا حال ما نسب، وهذا يعني ما عرف ممن عرف به الخطيب رحمه الله، ممن عرف به الخطيب البغدادي، ولذلك قال ابن الصلاح بعد ذلك: وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر، فقد كان لهجا به في تصانيفه، يعني هذا الأمر الأخير، هذا الأمر الأخير أي أنه بسبب إكثاره عن هذا الشخص يأتي وينوع، مرة يذكره بالكنية وكما سبق ذكره، لا تدليسا وإنما تفننا، والله أعلم. وابن الصلاح رحمه الله في هذا الكتاب عند النوع 48 ذكر صورة ما كان يفعله الخطيب، قال ابن الصلاح في النوع 48 قال: والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، ينتبه، عن أبي القاسم الأزهري الآن يكنيه، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، يسمي اسمه ويوعر حال أبي هذا الراوي، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد الآن يسمي أباه ابن أحمد بن عثمان الصيرفي، قال: والجميع شخص واحد من مشايخه، هو واحد لكن هو يتفنن. قال: وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال، فهنا يسمي أباه، وعن الحسن بن أبي طالب، فهنا يكني أباه، وعن أبي محمد الخلال، فيكني الراوي نفسه. قال: والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي، وعن علي بن المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير والله أعلم. ويحمل ذلك على ما سبق، وأن الخطيب ليس منه هذا تدليسا، وإنما هو يعني من باب التفنن لئلا يمل من تكرار ذكر اسم هذا الشيخ. نقف هنا إن شاء الله.